الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي لفظ لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم في هذا الباب، باب حفظ اللسان وصيانته. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أول هذا الفصل طريقة عظيمة جدا يصان بها اللسان، وهي أن من أراد أن يتحدث ينظر أولا فيما سيتحدث به، هل فيه ربح أو ليس فيه ربح، فيوازن الأمور، ثم من بعد ذلك يتكلم. والكلمة قبل أن تخرج أسيرة لصاحبها، فإن تكلم بها صار أسيرا لها ومتحملا لتبعتها. ولهذا من الخير للمرء أن يزن كلامه قبل أن يتكلم به، يعين على العمل بهذه القاعدة المتينة العظيمة. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا يمكن أن يكون المرء كذلك عاملا بهذا الحديث إلا إذا كان ينظر في كلامه قبل أن يتكلم به، ويتكلم بعد أن يدقق النظر فيما سيتكلم به، فيخرج كلامه حينئذ موزونا منضبطا. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام نهي الغضبان عن التكلم، قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. لماذا؟ لأن هذه الطريقة لا تحصل وقت الغضب، وزن الكلام وضبط الكلام لا تحصل للمرء وقت غضبه، لأن وقت الغضب يغلق الفكر عن أن يتأمل وأن ينظر، ولهذا أمر بالسكوت، قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. الحاصل أن أفضل طريقة لصيانة اللسان أن يوزن الكلام قبل أن يتكلم به، وينظر المرء في كلامه قبل أن يتكلم به. فإذا قيل: كيف يكون هذا النظر؟ قيل: يكون هذا النظر في ضوء هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فينظر فيما سيتكلم به أهو خير أو ليس بخير. فإن كان خيرا بينا تكلم به، وإن كان شرا كف عن الكلام فيه. وإذا كان ما سيتكلم به بين ذلك لا يدري أهو من الخير أو من الشر، اشتبه عليه، يريد أن يتكلم بكلمة ونظر في أمرها لكن لم يتبين له هل هي من الخير أو من الشر، اشتبه عليه أمرها، فهذه يعمل بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه فيما بينه وبين الله، ولعرضه أي فيما بينه وبين الناس. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب صيانة اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في هذا الحديث وأحاديث كثيرة جدا يأتي فيها ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وذلك لأن الإيمان بالله لأنه هو المعبود المقصود بهذه الأعمال، فإليه يتقرب بها سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن صيانة اللسان هذا قربة لله، عندما يصون المرء لسانه هذه قربة من أعظم القرب التي يتقرب بها المرء إلى الله سبحانه وتعالى، فيفوز برضا الله جل في علاه. وذكر اليوم الآخر باعتبار أن ذلك اليوم هو يوم الجزاء على الأعمال خيرها وشرها، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لتجزى كل نفس بما تسعى. فذاك اليوم هو يوم الجزاء على الأعمال، فيذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله لأن الله هو المقصود بالعمل، ولأن اليوم الآخر هو دار الجزاء على العمل، دار الجزاء على العمل. ومما يستفاد من هذا الحديث أن اللسان موطن حساب يوم القيامة، موطن حساب في الدار الآخرة، وأن كلام المرء من عمله، كلام المرء من عمله، وإذا عد المرء كلامه من عمله الذي سيحاسبه الله به في اليوم الآخر عمل على إصلاح العمل وعمل على صيانة المنطق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي لفظ لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. إذا شهد أمرا، المواقف التي تحدث، المواقف التي تحدث ويصادفها المرء في حياته أحيانا تستحثه على أن يكون كلمة، أن يكون له كلمة في ذلك الموقف. فإذا شهد أمرا واستحثته نفسه على أن يكون له كلمة في ذلك الموقف فلا يتسرع في الكلام، بل عليه أن يعمل هذه القاعدة، ينظر أولا في كلامه، يتأمل. والتأمل لا يحتاج من المرء طويل وقت، لكنه يحتاج منه قليل أنات قبل أن يتكلم، ينظر في كلامه، ثم من بعد ذلك يكون منه الكلام أو عدم الكلام بحسب هذا النظر. نعم. قال رحمه الله: وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء. وهذا فيه أن الإسلام يزيد وينقص، يقوى ويضعف بحسب أعمال العبد، بحسب أعمال العبد واستقامته على أمور هذا الدين وأعماله. ومما يزيد به دين المرء حسنا وجمالا أن يكون تاركا ما لا يعنيه، أن يكون تاركا ما لا يعنيه، لا يدخل نفسه فيما لا يعنيه، لا يدخل نفسه فيما لا يعنيه. وقوله في الحديث ما لا يعنيه قد يفسرها بعض الناس تفسيرا خاطئا يمشي فيها الحديث على هواه، وهذا خطأ جسيم جدا، وهذا خطأ جسيم جدا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، أي ما لا يعني في أصل الشرع، فيما دل عليه الشرع، لا فيما تعلق به الهوى. أحيانا بعض الناس يتقدم بنصيحة طيبة حسنة بأسلوب حسن عملا بالشرع في النصح والأمر معروف النهي عن المنكر، فيقول له بعض الناس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فينزل الحديث في غير محله ويجعل الحديث بابا من أبواب المنع من النصيحة في الدين والتعليم، تعليم الناس الخير والأمر معروف والنهي عن المنكر. فقوله ما لا يعني أي بأصل الشرع، لا بالأهواء والآراء والعقول. وهذا الحديث من الأحاديث المهمة في باب صيانة اللسان، وهو أيضا معين على ما سبق في وزن الحديث وضبطه، ولا يمكن أن يكون من المرء عمل بهذا الحديث إلا بالوزن الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وزن العمل وزن الكلام. فإذا كان المرء يزن كلامه قبل أن يتكلم لن يدخل فيما لا يعنيه، وأما إذا كان لا يزن كلامه يجد أن لسانه منفلتا في أمور لا يعنيه أن يتكلم بها ولا من شأنه أن يتكلم بها. ومن أعظم ما يدخل في هذا الباب في هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه، خطأ شايع عند كثير من الناس أن يكون قليل البضاعة في الشرع والأحكام الشرعية ودلائل النصوص، قليل البضاعة، ثم إذا عرضت مسائل كبار من مسائل الدين يدلي فيها بدلو ويشارك فيها في المجالس برأي، وتجد مسائل كبار تعرض في بعض المجالس فيقول بعض العوام أنا أرى كذا، وهو أصلا ما له ارتباط بالعلم ولا له دراية به ولا ضبط لمسائله وقواعده وأصوله. فهذا ينطبق عليه الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لأن مثل هذا المقام مقام العلماء ويعني العلماء، والمرجع فيه إلى العلماء، فمن أقحم نفسه فيه وهو ليس من أهله فإنه دخل فيما لا يعنيه، وربما ورط نفسه وحملها تبعة وورط أيضا غيره، وربما لحقه ما جاء في الحديث من أرشد غيره إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده. فالأمر ليس بالهين، والحديث هذا من الأحاديث العظيمة التي هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح أحوال الناس وإقامة سلوكهم ومنطقهم وتعاملاتهم فيما بينهم. ويترتب على إقامة هذا الحديث في المجتمعات صلاح عظيم ونفع كبير. نعم. قال رحمه الله: وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. والحديث صحيح. أعد. قال: وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. والحديث صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو أيضا من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه أن سفيان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي قل لي قولا جامعا أكتفي به يجمع لي الدين. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الكلمة جمعت الدين كله، فهي مع وجازتها واختصارها جمعت الدين كله، لأن الدين إيمان واستقامة. هذا هو الدين، الدين إيمان واستقامة، الدين عقيدة وشريعة، الدين علم وعمل، والحديث جمع ذلك كله. قل آمنت بالله، أي بالله ربا خالقا مدبرا معبودا بحق ولا معبود بحق سواه، آمرا ناهيا، الحكم حكمه والشرع شرعه ونحن عبيده، آمنت بالله سبحانه وتعالى. ثم استقم على هذا الإيمان والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. قال سفيان: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. أشار إلى اللسان، وهذا فيه خوف النبي الكريم الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام على أمته من اللسان، خوفه على أمته من اللسان، وأن اللسان خطر جدا، خطر للغاية. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من اللسان، لأن ضرر اللسان وجنايته ونكايته عظيمة جدا. كم تهدمت من أسر، وكم تقطعت من أواصر، وكم حصلت من شرور، وكم وقعت من عداوات وبغضاء، وكم نشب من حرب وقتال، وكم تفككت من مجتمعات باللسان. اللسان خطير جدا إذا أعمل في غير الصلاح، وعظيم النفع جدا إذا أعمل في الخير والصلاح. فباللسان ينشر العلم، ويؤمر المعروف، وينهى عن المنكر، ويدعى إلى الله، وباللسان يتلى كلام الله، ويسبح جل في علاه، ويهلل ويحمد ويذكر. فيه مصالح عظيمة ومنافع كبيرة جدا يعلو بها المرء عند الله سبحانه وتعالى. وأعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. فاللسان عظيم النفع، وفي الوقت نفسه كبير الخطر لمن لم يصن لسانه. في درس مضى مر معنا حديث بلال بن الحارث، وفي خاتمته قال: وكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعني حديث بلال بن الحارث. وقلت أن علقمة هو ابن قيس، والأقرب أن علقمة هو الراوي الحديث الذي جاء في الإسناد، وهو علقمة بن وقاص الليثي. نعم. قال رحمه الله: عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله. قال الترمذي: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله حديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه، كل كلام ابن آدم عليه، أي وزرا وإثما ويتحمل تبعة على الكلام، إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله، أو ذكرا لله سبحانه وتعالى، يعني إلا ما كان من الكلام الخير وأبواب الخير وأبواب النفع والفائدة، وإلا كلامه عليه لا له. وهذا الحديث من فوائده العظيمة أن كل كلمة يقولها المرء بلسانه إما أن تكون عليه أو له، والناصح لنفسه يحرص أن يزن كلامه بحيث أن يكون كلامه له لا عليه، أن يكون كلامه له لا عليه. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا الحديث من أعظم الأحاديث دلالة على خطورة اللسان وتأثيره الجسيم على الجوارح كلها، وأن كلمة اللسان لا تختص به بل تؤثر على جوارح المرء، فتعمل الجوارح تبعا لهذه الحركة، حركة اللسان بالكلام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها، أي أعضاء الإنسان، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفره؟ يوضح ما بعده، قال: تقول اتق الله فينا، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، نحن أي جميع الأعضاء، أعضاء البدن، بك أي أيها اللسان وبما يكون منك من حركة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نحن تبع لك، اتق الله فينا. كل يوم أعضاء الإنسان تقول للسان، ونقولها بالعبارة العامية: لا تورطنا، نحن تبع لك، نحن تبع لك، منقادون، الشيء الذي تقوله يؤثر فينا، فلا تدخلنا في ورطة، لا تدخلنا في مهانة، لا تدخلنا في خساسة ودناءة، اتق الله، اتق الله فينا فإنما نحن بك. مثل الجماعة الذين يمشون مع قائد ويخشون أن يورطهم في منزلق، يقول اتق الله فينا، أو حتى قائد مركبة متهور مثلا يقولون اتق الله فينا لا تتهور. الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فالجوارح في استقامتها واعوجاجها تبع للسان، وهذا يوضح لك خطورة اللسان وعظم تأثيره على الجوارح كلها. ومر معنا قريبا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وعرفنا تأثير القلب في الجوارح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم. قال رحمه الله: وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت: ما أحوج الناس إلى غيث؟ فقيل لي: وما يدريك، أنا أعلم بمصلحة عبادي. وقال بعض الصحابة لخادمه يوما: هات السفرة نعبث بها. ثم قال: أستغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة، خرجت مني بغير خطام ولا زمام، أو كما قال. نعم، يعني هذا ورع السلف وعنايتهم العظيمة بألسنتهم صيانة لها وحفظا، فكانوا من شدة صيانتهم للسان يحفظونه حتى في دقائق الألفاظ. وما يعد من يسير الأمور يصونون ألسنتهم عن ذلك، ويدعون من الكلام ما لا بأس به خشية مما به بأس. لكن هناك مشكلة عند، ولا بد من التنبيه عليها، لابد من التنبيه عليها، مشكلة عند كثير من الناس. كثير من الناس يتكلم بكلام يكون فيه مخالفة، يكون فيه مخالفة شرعية، يكون فيه خطأ شرعي، فإذا نوصح احتج بسلامة قصده، احتج بسلامة قصده، يقول: الله، أنا ما كان قصدي هذا، أنا قصدي طيب. فليعلم في هذا الباب أن الشريعة كما عنيت بإصلاح المقاصد عنيت أيضا بإصلاح ماذا؟ نعم، المنطق. كما عنيت بصلاح المقاصد أيضا عنيت بإصلاح المنطق. ولا يشفع للإنسان سلامة قصده في أن يقول ما شاء من الكلام الخاطئ، لا يشفع له ذلك. ولهذا تجدون في كتب التوحيد، خاصة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أبواب هي من شرك الألفاظ. ما معنى شرك الألفاظ؟ يعني شرك يقع في اللفظ فقط، أما القصد الطيب قصده سليم، لكن شرك في اللفظ، نفس اللفظ. مثلا الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، هذا من شرك الألفاظ. لو كان الإنسان يسوي مشيئة الرسول في قصده، في قلبه يسوي مشيئة الرسول بالله حتى لو لم يتكلم بهذا، هذا من الشرك الأكبر. لكن لما كان لفظا يجري على اللسان فهو من الشرك الأصغر، ووسيلة وذريعة للشرك الأكبر، وجاءت الشريعة بالمنع منه. وغاضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فالشريعة جاءت بإصلاح الألفاظ، فلا يقول الإنسان في أنا قصدي طيب، أنا نيتي طيبة، أنا قصدي سليم إلى غير ذلك، بل أيضا النطق لابد أن يكون سليما، وأن لا يكون فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. قف هنا متأملا في هذه العجيبة العظيمة في صيانة اللسان. قال بعض الصحابة لجاريته يوما: هات السفرة نعبث بها. قال هذه الكلمة نعبث بها، ثم استغفر، قال: أستغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها. هذا كلام متين جدا، أخطمها وأضع لها خطام وزمام قبل أن تخرج، ما تخرج كلمة إلا بزمام مخطومة، إلا هذه الكلمة. يذكر من سيرته هذه الكلمة، إذا كان لا يذكر من سيرته إلا هذه الكلمة التي خرجت غير مخطومة، كم من الكلام خرج منا بلا خطام ولا زمام. كم من الكلام خرج منا بلا خطام ولا زمام في أيامنا وليالينا وشهورنا وأعوامنا، وسنلقى ربنا سبحانه وتعالى بذلك. قال: ما من كلمة أتكلم بها إلا وأنا أختمها وأزمها، إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام، كلمة واحدة. ثم لو نظر فيها من لا خطام ولا زمام لكلامه يرى أنها شيء هين جدا، يراها شيء هين، لأن عنده ما هو أعظم منها، واستمرأ لسانه كلاما من أخطر ما يكون. قال: ما من كلمة إلا وأنا أختمها وأزمها، إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام. نعم. قال رحمه الله: وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد، واختلف السلف والخلف. نعم، يعني يقول أيسر حركة الجوارح، حركات الجوارح حركة اللسان، اللسان حركته أهون من حركة اليد وحركة القدم. يدك إذا حركتها مرات تقول تعبت يدي من الحركة، وإذا مشيت لك خطوات تقول تعبت، والله رجلي تعبت من، لكن لو تكلم الإنسان ساعة ما يقول لساني تعب. حركة سهلة ويسيرة وغير متعبة، وغير متعبة، ليست كالجوارح، ومع ذلك فهي أضر حركات الجوارح على العبد، أضر حركات الجوارح على العبد حركة اللسان. يوضح لك هذا الضرر أن ضرر حركة اللسان عائد على ماذا؟ على الجوارح كلها، عائد على الجوارح كلها. نعم. قال رحمه الله: واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد أو الخير والشر فقط على قولين أظهرهما الأول. نعم، أظهرهما الأول أنه يكتب جميع ما يلفظ به العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. قال رحمه الله: وقال بعض السلف: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه. وكان الصديق رضي الله عنه، هذا المعنى تقدم في حديث مرفوع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. نعم، هذا يقول الصديق الأمة، يقول هذا أوردني الموارد، وهذا يقوله ورعا، وهو من أعظم الأمة رضي الله عنه وأرضاه صيانة للسانه. فإذا كان الصديق خير الأمة وأفضلها، بل أفضل أمم الأنبياء كلهم رضي الله عنه وأرضاه، يقول هذا أوردني الموارد، ماذا يقول إذا ما لا يبلغ عشر معشار ولا شيئا يسيرا من قدر أبي بكر ومكانته رضي الله عنه وأرضاه؟ بل كثير من الناس لسانه منفلت ولا يرى أصلا أن لسانه في خطأ، لا يرى أصلا أن لسانه في خطأ، ولا أن لسانه قد أورده موارد، لا يرى ذلك أصلا. نعم. قال رحمه الله: والكلام أسير. هذا يذكرنا بكلمة سبق مرت للحسن البصري، يقول: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، إساءة وأمن. نعم. قال رحمه الله: والكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أسيرة، والله هذا عندك. هذا كلام عظيم جدا، الكلام أسيرك، ما دام أنه محبوس لم يخرج هو أسير، ما دام محبوسا يتلجلج في صدرك يريد أن يخرج وأنت تحبسه هو أسير لك، لكن إن خرج أصبحت أنت الأسير للكلام، وأنت المتحمل لتبعة الكلام. ولهذا من النصائح الثمينة في هذا الباب وهي تروى عن علي رضي الله عنه قال إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه، أن لا تتكلم بكلام تحتاج بعده إلى أن تعتذر، وأنا أرجو السماح وأنا أرجو العفو وأنا إياك وكلام يعتذر منه، تكلم بكلام لا يحتاج أن تعتذر منه. لو قلت لشخص، اسمحوا لي على التبسط أحيانا، لو قلت لشخص السلام عليكم حياك الله أخبارك طيب كيف الأمور، هل هذا الكلام يحتاج إلى اعتذار؟ هذا يؤلف ويجمع لكن لو دخل الإنسان في بعض الكلمات الجارحة المؤلمة هذه التي تشق وتفرق وتحتاج من صاحبها إن أراد إعادة المياه إلى مجاريها يحتاج إلى أن يقدم الاعتذار اللائق، فإذا اقطع الأمر واحسمه من أول الطريق، إياك وكلام يعتذر منه، أي يحتاج صاحبه أن يعتذر. نعم. قال رحمه الله والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، والله عند لسان كل قائل وحسيبه على على على كلامه، وكلام المرء مكتوب عليه ومسجل ومسؤول عنها العبد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يصلح ألسنتنا وقلوبنا وشأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.